الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 70 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام. وهذا الدرس سنتكلم فيه على أحاديث من كتاب الحدود. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهي في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهي عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. فقولنا عقوبة مقدرة شرعا، العقوبة المقدرة شرعا حتى يخرج غير المقدرة شرعا، وهي التعزير. مقدرة شرعا، شرعا الذي قدرها الشرع ولم يقدرها القاضي، على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. إذن فالفائدة والمقصد من الحدود زجر الناس عن الوقوع فيها، ورعاية لحق المجني عليه، وأيضا رحمة بالجاني أيضا حينما أنه يقام عليه الحد، فهي تمنع الجاني وغيره من معاودة الوقوع في المعاصي، وفيها رحمة بالجاني في كونها تكفر ذنوبه بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الباب 6 أحاديث. قال رحمه الله في أولها: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة. عكل وعرينة قبيلتان، وقوله فاجتووا المدينة يعني أنهم كرهوا البقاء فيها لأنه أصابهم فيها داء ولم تصح أبدانهم، فأرادوا أن يخرجوا. قال: فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، يعني ناقة حلوب، أمرهم أن يخرجوا ويذهبوا إلى إبل الصدقة لكي يأكلوا ويشربوا من ألبانها. قال: أن يشربوا من أبوالها وألبانها. فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. أخرجه الجماعة. هذا الحديث هو في خبر قوم 8 من قبيلة عرينة أو من قبيلة عكل، قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، فبايعوا وأسلموا وبقوا في المدينة مدة، لكن أبدانهم لم تتعود على المدينة فسقمت أبدانهم وساءت صحتهم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مخرجا، فأمر أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويبقوا عند الراعي هناك في الصحراء، فكانوا يشربون من الإبل من أبوالها وألبانها حتى استصحت أبدانهم، فلما طابت أبدانهم قتلوا راعي الإبل وأخذوا الإبل، إبل الصدقة وإبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان حوله من الصحابة، وكانوا 20 رجلا من الأنصار، شبابا من الأنصار، أن يلحقوا بهم، فأحضر هؤلاء القوم ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في الحديث، حيث إنه قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم تركوا يستسقون حتى ماتوا. والحديث فيه مسائل: فيه أولا طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بأن يغسلوا ما يصيب أفواههم من أبوالها، فدل ذلك على طهارتها. ولو كانت نجسة لما جعل الله عز وجل التداوي بها، لأن الله لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها. والقول بطهارة بولي وكذا روثي ما يؤكل لحمه هو قول الحنابلة والمالكية، واستدلوا بهذا الحديث خلافا لمن قال أنها نجسة والتداوي بها للضرورة، بل الصحيح الذي يظهر من الحديث طهارتها. وقد بوب البخاري رحمه الله فقال: باب الدواء بألبان الإبل وأبوالها. المسألة الثانية: فيه المثلة في القصاص، والمراد بالمثلة أن يمثل بالمقتول فيقتل كما قتل. وهذا قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هؤلاء، حيث إنه قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، يعني أنه سمرها ويعني خرقها بالعود المحمى كما فعلوا بالراعي. لكن يشكل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل السرايا أنه كان يقول للقوات اغزوا ولا تمثلوا، فكيف يجمع بينهما؟ الجواب، من العلماء من قال أن هذا منسوخ وأن آخر الأمر منه عليه الصلاة والسلام نهيه عن المثلة، ولكن القول الثاني أن هذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم هو من باب فعله بهم كما فعلوا، فهم فعلوا بالراعي كذلك، ففعل بهم كما فعلوا بالراعي، قتلوه وسملوا وقطعوا يديه ورجليه، ففعل بهم كما فعلوا بالراعي. ونظير ذلك ما سبق معنا في حديث اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين، ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. هذا هو الذي يظهر. أما ما عدا ذلك فالأصل أن الإنسان إذا أراد أن يقتل أحدا فإنه لا يمثل به، فلا يقطع أعضاءه مثلا أو نحو ذلك، لا يمثل به، إنما يمثل بمن مثل، هذا على الجواز وليس على سبيل الأفضلية. واعلم أن كونه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لا ينافي كونه رحيما رقيقا، وكونه مثلا يتحلى بالرفق ويتحلى بالرحمة، لأن الرحمة لها وقت ولها أهل، والشدة لها رحمة ولها أهل، على أن ذلك أيضا هذا يعتبر منه رحمة بعامة الناس الذين يرتدعون بمثل هذا الأمر. المسألة الثالثة في الحديث بيان عقوبة المحاربين. والمحاربون هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال جهرا، يأتون ويعترضونهم، وهؤلاء الذين يسمون الآن بقطاع الطرق، هؤلاء يسمون محاربين. ومن المعلوم أن المحاربين أنزل الله عز وجل فيهم قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والمحاربون قد اختلف العلماء في عقوبتهم على قولين، فمن العلماء من قال أنها على التخيير، أي أن الإمام مخير، إما أنه يقتلهم أو يقتلهم ويصلبهم أو ينفوا من الأرض أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. والقول الثاني أن حدهم وعقوبتهم ليست على التخيير في حق القاضي، وإنما هي على التنويع، يعني أنه إذا عملوا عملا أو نقول أنهم إذا قتلوا بلا أخذ مال يقتلون، فإذا قتلوا وسرقوا المال فإنهم يقتلون ويصلبون، وإذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا فإنها تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا الناس فقط ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فإن عقوبتهم أنهم ينفون من الأرض، كما دلت على ذلك الآية. ودليل ذلك ما ورد في أثر ابن عباس في قطاع الطرق أنه ذكر ذلك فقال إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، وهذا أخرجه البيهقي وفي إسناده ضعف. أيضا يدل على ذلك أن عادة القرآن أنه إذا كان الشيء على التخيير يبدأ بالأخف، وإذا كان على الترتيب يبدأ بالأثقل، وهنا على الترتيب، ولذلك بدأ بالأغلظ وهي القتل ثم القتل والصلب ونحو ذلك. وهذا القول هو الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول لا سيما في وقتنا هذا، لأننا لو فتحنا للحكام باب الخيار ربما تلاعبوا وصار هذا يقتل ويصلب في نظرهم والآخر ينفى من الأرض. إذن دل الحديث أو ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن عقوبة المحاربين هي على تنويع، فكل فعلة منهم لها عقوبة وردت في الآية. أيضا في الحديث قتل الجماعة بالواحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل جماعة وهم ثمانية لأجل أنهم قتلوا راعيا ورجلا واحدا إذا ثبت أنهم تمالأوا على قتله. ثم قال: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذلي. فقال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني الجلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال عليه السلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت وأمر بها فرجمت. هذا الحديث هو في خبر رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب اختصامهم أن أحدهما كان ابنه أجيرا، كما قال عسيفا، والعسيف هو الأجير، أجيرا عاملا يعمل عند هذا الآخر، فزنى بامرأته. فسأل والده ماذا عليه، فسأل قوما فقالوا عليه كما قال. فسألت فقال: إن فأخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. ثم سأل قوما آخرين، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له أن ما عليه الجلد لأنه لم يكن محصنا، وأن المرأة عليها الرجم لأنها كانت محصنة. والحديث فيه مسائل: أولا، فيه خطورة دخول الرجال على النساء، خطورة دخول الرجال على النساء، لا سيما الخدم الذين هم مظنة الخلطة والتهاون من قبل الأولياء. فإن هذا الرجل مع أنه في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا أن المقاربة والمماسة والمخالطة أثرت حتى وقع هذا الشاب على امرأة الرجل الذي كان يعمل عنده أجيرا، لأنه كان يخالطهم ويقرب منهم فأثر ذلك. فليحذر من هذا الأمر، لا سيما ممن يخالطون وممن يقربون، السائقين والخدم ونحوهم، يكون الإنسان على غاية الحذر من هذا الباب. إذا كان هذا في عهد الصحابة فما بالك بهذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. المسألة الثانية في قوله: فسألت أهل العلم. قال العلماء فيه جواز الاستفتاء، وثمة في البلد من هو أعلم. من أين أخذنا ذلك؟ من كون هذا الرجل استفتى وهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستفتي غيره، وبناء على ذلك يجوز أن تستفتي المفضول ويوجد من هو أفضل منه ما دام سيفتيك بعلم، لا تحتاج إلى أن تقصد إلى أعلم رجل في البلد أو أعلم رجل في المدينة. وأيضا في الحديث خطورة الفتوى بلا علم، فإن الفتوى بلا علم كادت أن تذهب هذا الشاب، حيث إن الذي أفتى قال أن عليه الرجم، والحقيقة أنه لا رجم عليه. وليحذر الإنسان من أن يفتي بلا علم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كما في الحديث في السنن: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. أيضا في الحديث، وهي المسألة البارزة في الحديث، بيان حد الزاني، الزاني المحصن وغير المحصن. فدل الحديث على أن الزاني المحصن عليه الرجم، وأن الزاني غير المحصن عليه جلد مئة وتغريب عام. قد اختلف العلماء في هذا على في مسألتين. المسألة الأولى في جلد المحصن مع رجمه، هل نحتاج إلى أن نجلد المحصن قبل رجمه فيجلد اليوم مئة وغدا يرجم؟ والذي عليه الجماهير العلماء أنه يكتفى فقط برجمه، أنه يكتفى برجمه، وهذا ما دل عليه الحديث، حيث اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم برجم المرأة هنا، وبرجم ماعز كما سيأتي، والغامدية. المسألة الثانية في تغريب الأنثى غير المحصنة، إذا زنت الأنثى وهي غير محصنة، وظاهر الحديث وحديث عبادة بن الصامت أن عليها التغريب، تغرب سنة مثل الذكر، لكن لا بد من وجود محرم لها، فإن تعذر ذلك فإنها تحبس سنة، فإن كان في حبسها إفساد لها فإنها تبقى في بيتها وتحبس في بيتها لمدة سنة ولا تخرج، ويكتفى برجمها ويكتفى بجلدها 100 سنة. قوله فإن اعترفت فارجمها، استدل به من يرى أن الاعتراف يكفي فيه مرة واحدة ولا يشترط 4 مرات كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أو في الحديث اللاحق إن شاء الله. قوله نعم ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبيد الله بن عقبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. الحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله عن الصحابيين زيد وأبي هريرة، وأخرجه مسلم من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة فقط. والحديث فيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة المملوكة، عن الأمة المملوكة إذا وقعت في الزنا وهي غير محصنة، فما العمل فيها؟ هل يفعل بها كما يفعل بالحرة أو لا؟ ما العمل تجاه الأمة إذا زنت، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة؟ فدل الحديث على أن الأمة إذا وقعت في الزنا فإنها تجلد، سواء كانت محصنة بالزواج أو غير محصنة، أي غير أو غير متزوجة. لكن ما مقدار جلدها؟ قال العلماء: وفي مقدار جلدها مقدار جلد الأمة على النصف من مقدار جلد الحرة. قال الله عز وجل: فإن أحصن فإن أتينا، أحصن المراد هنا، قال: فإن أحصن فإن أتينا بما نعم فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن حد الأمة نصف حد الحرة. كم حد الحرة؟ حد الحرة 100، إذن هذه ستجلد 50، الحرة تجلد 100 فهي تجلد 50. وقد أجمع العلماء على أن الأمة لا ترجم وأن التنصيف يكون في الجلد فقط. طيب، وهذا يكون في المتزوجين منهم وغير المتزوجين. وقد قال علي رضي الله عنه: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، ومن لم يحصن، والحديث عند مسلم. طيب هذا في الأمة. طيب في الرقيق، في الذكر إذا زنى، نعم الرقيق كذلك إذا زنى فإن عليه الجلد فقط ويلحق بالأمة، وحينها ينصف عليه حد الحر فيجلد 50 جلدة، وأما الرجم فلا يكون في حق الأرقاء. وأيضا في الحديث مسألة أخرى، وهي بيع الأمة بعد تكرر زناها، فإذا زنت مرة ثم مرة ثم مرة فإنه بعد ذلك في الثالثة يبيعها. والجمهور على أن هذا أمر ندب لا على أمر لا أمر إيجاب، ولعل الحكمة منه أنها إذا تغير مالكها ربما يتغير معها التعامل، ويأتيها من يعفها أو يأتيها من يحصنها ويبعد عنها أسباب الفساد. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد عليه على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال عليه السلام: فاذهبوا به فارجموه. هذا الحديث هو في خبر رجل يسمى ماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه، حينما وقع في الزنا، وخبره حينما تردد على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه إقامة الحد، فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعدما كرر ذلك عليه مرارا، وكان يتثبت مرة بعد مرة، مرة يستنكه فمه هل به جنون، هل به سكر، يسأل قومه هل كان مجنونا، يغض الطرف عنه لعله يعود فيستر على نفسه، حتى أصر فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد. والحديث فيه إقرار الإنسان على نفسه بالزنا، وهذا طريق من طرق ثبوت حد الزنا. وحد الزنا يثبت بأحد طريقين: الأول الإقرار كما فعل ماعز الأسلمي رضي الله عنه، لكن قال العلماء الأفضل لمن لم يكن هذا ديدنه أن يستر نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ماعز لكي يستر على نفسه. وقد قال الشافعي: أحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب. وقد ورد في خبر ماعز أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك، لكن هذا في غير المجاهر كما هو معلوم. واشترط في هذا الإقرار أمور: الشرط الأول أن يبقى على إقراره حتى يقام الحد، يعني يظل ما يتراجع. الشرط الثاني أن يكون حال الإقرار بالغا عاقلا، لا يكون مجنون ولا يكون طفل. طيب الشرط الثالث، وقد ذكره بعض أهل العلم، أن يكرر الإقرار 4 مرات. من أين أخذوا ذلك؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم ردد الرجل 4 مرات، هذا قال به بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة. لكن القول الثاني في المسألة أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة ولا يشترط تكراره 4 مرات، وهذا مذهب المالكية والشافعية. ودليلهم حديث أنيس السابق: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فلم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر إقرارها. وأجابوا عن هذا الحديث بأن إقرار ماعز راجع إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم يكن ذلك إلا للاستثبات منه صلى الله عليه وسلم، فلو تثبت وتحقق بواحدة كفى ذلك. الطريق الثاني من طرق إثبات الزنا البينة، وهي أن يشهد 4 شهود أنهم رأوه يزني بها. ويشترط في هذه البينة وهم الشهود أمور: أولا أن يكونوا 4، وأن يكونوا رجالا كلهم، ويكونوا أحرارا، ويكونوا عدولا، ويكونوا مسلمين. هذه 5 شروط. الشرط السادس أن يصفوا الزنا فيقولون رأينا ذكره في فرجها، يعني يتأكدوا ويتثبتوا، ما يقولون رأيناه قريبا منها، رأيناه يخالطها، لا بد أن يتثبتوا. الأمر السابع أن يكون الشهود كلهم في مجلس واحد، ما يقول هذا رأيته يزني بها اليوم وهذا يقول رأيته يزني بها أمس، لا، لابد أن يصفوا مشهدا في يوم واحد. ولأجل هذه الشروط الصعبة، يعني كما قال ابن تيمية، لم يعهد أنه ثبت الزنا بالبينة. على كل حال الشريعة يعني تستثبت من هذه الأمور، ولأجل ذلك وردت هذه القيود. وفي الحديث أن الحدود إذا وصلت إلى الإمام فإنه يقيمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ألغى الحد، وإنما عليه أن يقيم الحدود، ومع ذلك عليه التثبت قبل إقامة الحدود، ومن التثبت سؤال الجاني عن شروط الزنا. لأنه قد يظن بعض الناس مثلا أن الزنا المخالطة، المفاخذة، التقبيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل ماعزا فقال له: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم، كذا وكذا وكذا. والسؤال عن حالي أيضا عن حال المقر على نفسي، وش وضعه؟ هل عاقل؟ هل عنده جنون؟ تأتي حالات حتى يتثبت، فإذا تثبت فيجب على الإمام أن يقيم الحد. وأيضا في الحديث دليل لمسألة سبقت، وهي أن الزاني المحصن يكتفى برجمه ولا يحتاج إلى جلده. الحديث الأخير قال عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون الحديث، حتى جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو في خبر اثنين من اليهود زنيا فرفع أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعلم اليهود بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، وأنه أتى برفع الآصار. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ماذا يفعلون في الزاني، قد ورد في رواية أنهم قالوا ائتوا محمدا فإن عفى عنه قلنا هذا نبي من أنبيائك، خفف عنهم وقلنا هذه فتية نبي من أنبيائك، وإن قتلهم هذا حده عندنا. فلما جاء النبي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم، وإنما أتى إليهم ودعا علماءهم فسألهم ماذا تفعلون مع الزاني، أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، فكلهم قالوا يجبه ويجلد كما فعلوا هنا، وكما قالوا يعني أنه يفضح ونظهر ذمه ونجلده ونسود وجهه ويكتفون بذلك، إلا رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسكتا فسأله وألظ عليه بالسؤال، قال أما إذ نشدتنا بالله فإننا نرجمه في التوراة الرجم، لماذا تركتم ذلك؟ قال زنى رجل من أشرافنا فما رجمنا، ثم زنى بعده رجل آخر من عامة الناس فأرادوا أن يرجموه، فقال قومه لا، إما أن ترجمون الأول والثاني وإلا تتركونهم، فاتفقوا على عقوبة يوقعونها بالشريف وغيره، وهي هذه التي ليس فيها رجم، فضح تسويد وجه وجلد وينتهون. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم. الحديث فيه مسألة، المسألة الأولى فيه أن الكفار إذا تحاكموا إلى المسلمين فإنه يحكم عليهم بحكم أهل الإسلام، يحكم عليهم بحكم أهل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالرجم، والمسلمون يرجمون المحصن، ولذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم. وليس الإسلام شرطا للرجم، لأن الشرط أن يكون المتزوج مسلما، نعم، أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون عالما بالتحريم وأن يكون ملتزما أحكام الإسلام، إذن سيدخل فيه المسلم ويدخل فيه الذمي ونحوه، هؤلاء يرجمون. طيب لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالرجم لأن هذا هو الثابت في التوراة، لقلنا لا، إنما ثبت عليهم لأنه ثابت في القرآن بدليل قول الله عز وجل فاحكم بينهم بما أنزل الله، وإنما سألهم عن حكم التوراة لكي يبين لهم أن التوراة موافقة لحكم الإسلام. المسألة الثانية فيه شهادة ما يتعلق بالشهادة، والكفار يشهدون، نعم، فيه ما يتعلق بالشهادة، فالحديث فيه شهادة بعض الكفار على بعض، ومسألة شهادة الكفار لها صورتان، الصورة الأولى شهادة الكفار بعضهم على بعض وقد اختلف فيها العلماء، والأقرب الذي دل عليه الحديث أنها تجوز كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الكفار بعضهم على بعض، أما شهادة الكفار على المسلمين فإنها لا تعتبر للمسلم أو على المسلم لا تعتبر، فلا بد للإنسان أن يأتي بشاهد مسلم، ولم تعتبر شهادة الكافر إلا في حالة واحدة، وهي في حالة السفر إذا لم يوجد غيرهم، كما دل على ذلك قول الله عز وجل أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.